ولما كانت الليلة الثامنة والأربعون بعد المئة السابعة من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وألقت على الملك السلام في صوت ساحر الأنغام، وراحت تستأنف الحكاية وتكمل الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السفينة بعد أن أقلعت بكريم إلى المجهول في البحر المهول، هبت عليها عاصفة شديدة جعلتها تهتز كالريشة في مهب الريح، فأخذت البحارة تصيح، ثم اصطدمت السفينة بصخرة فدخلها الماء من الجانبين وانشقت نصفين، فراح البحارة يقفزون في قوارب النجاة، أما كريم فقد تاه، لم يسمع صوته أحد ولم يشاهده إنسان، فتأكد الربان أنه لن يظهر بعد ذلك على الإطلاق وأنه استقر في الأعماق، ولكن كريم كان قد سقط بعيدا عن السفينة بسبب العاصفة العنيفة. الحمد لله، لولا أني أحسن العون لغرقت اليوم. لأسبح من الصباح لأقف قليلا وأرتاح. عجيب، أين ذهب البحارة؟ أحدثوا بصياحهم غارة، ثم قفزوا من السفينة كالجرذان وخلفهم الربان. وها أنا ذا من جديد وحيد بين الماء، نقودي ضاعت وملابسي راحت. ما هذا؟ الحمد لله، لوح خشب انفصل من السفينة، سأصل إليه وأعتمد عليه. طلبت من مقصود أن تحضري بنفسك لتقولي ما جرى من كلام، إذ يبدو أنه هام. كل شيء بإذن الله سينتهي كما تود وتشتهي. أريد التفاصيل يا قهرمانة، ماذا قالت ياسمين؟ تريدك زوجا لها وحدها، لا قبلها ولا بعدها. كفي عن هذا الضحك وتحدثي في احترام، فهذا أمر هام. قالت إنها فتاة حرة ولا تقبل معها ضرة. تريدني أن أطلق زوجتي؟ هذه ليست فكرتي. على كل حال لا تذكري لأي مخلوق ما جرى حتى أنفذ ما أرى. أنا يا مولاي أنسى ما أريد أن أنساه. لابد أن تنسيه، وهذا الكيس خذيه. هذا شرط ميسور. وقلبي الآن مسرور لتذهب سمر إلى الجحيم وأنا إلى النعيم. من يا لطيفة؟ سيدة بالباب على وجهها نقاب. عجيب، وكيف أمكنها الدخول؟ هل هذا معقول؟ من هذه؟ لم تكشف نفسها ولم تذكر اسمها، وتقول إنك إذا رفضت لقائها سوف تندمين. سأراها وأعرف ما وراها، ليس من الحكمة أن أردها من أمام الباب دون أن أعرف الأسباب. دعيها تدخل الآن وانتظري قريبا من المكان، فإذا صفقت بيدي فادخلي في الحال ومعك بعض الرجال. سمعا وطاعة يا سيدتي. ادخلي يا سيدتي. سعدت صباحا يا سمر. هذا الصوت سمعته قبل الآن ومألوف لي من زمان. سعدت صباحا، لماذا لا تخلعين النقاب؟ أولا أغلقي الباب. سأغلقه بنفسي. ها أنا ذا خلعت النقاب. من؟ سيدتي أم كريم؟ أنا في موقف أليم، والله وحده العليم. لقد استعنت بعجوز حتى دخلت دون أن يروني ويعرفوني، ولم أشأ أن أستدعيك لزيارتي حتى لا تنكشف خطتي، فإن لقاءنا يجب أن يظل سرا لا يعرفه إنسان حتى لا يصل خبره لشمدوان. شمدوان؟ زوجي؟ حدثيني، ماذا هناك؟ فقد أصابني ارتباك وأحس أن أمرا سيئا قد وقع أو في سبيله إلى الوقوع. سأروي لك الموضوع. لا أدري يا ابنتي ماذا جرى لشمدوان، إنه مغرم والهان، يكن للأميرة ياسمين الحب الدفين. ماذا تقولين؟ طلب بعد وفاة كريم أن يتزوجها. يتزوجها؟ حدثني شخصيا في الموضوع وصمم على عدم الرجوع، بل وأكثر من هذا، قرر أن يلقي عليك قريبا اليمين حتى لا تكوني ضرة لياسمين. هل تقسمين؟ أقسم بعزة الله وجلاله، هذا ما قاله. ولماذا جئت يا سيدتي تخبريني وتحذرين؟ لأن ياسمين تحب كريم وتعيش على ذكراه، ولا يمكن أبدا أن تنساه. إنها تقضي الليل ساهرة تناديه وتناجيه، وهي تزوره في قبره كل يوم كما يعرف القوم. قبره؟ إن كريم لم يمت ولم تدفنوه، والقبر الذي تزوروه ليس قبره. ماذا تقولين يا سمر؟ إنني أحس كأنني في حلم. ما أقوله عن علم. لست بالتي تؤكل فيها وادة ولين وتقبل الظلم وتستكين، ولا بد أن يدفع شمدوان ثمن تفكيره في خيانتي. اسمعي يا عمتي، سأروي لك الآن كل شيء من البداية حتى النهاية. الحمد لله، ها هو البر قد لاح، هدأ قلبي وارتاح. سأعوم، لم يبقى أمامي سوى أمطار، لكنني مندهش ومحتار. إن هذا الساحل مهجور، لا إنسان ولا طيور. كم أنا متعب مكدود وجسمي مهدود. سأخلع ملابسي ليجف منها الماء وأنام في رعاية السماء. ياسمين، كفى كفى يا ابنتي. يا لشمدوان المجرم الجبان، لقد أحس قلبي دائما أنه شرير وسفاح خطير. كفى كفى يا ياسمين، إن الجدران لها آذان. لن يعنيني أي إنسان بعد الآن، لقد ظللنا هنا محبوستين وتركنا أمرنا للظالمين. مسكين عمي مجدوان، مسكين، كان يعتمد على شمدوان. وكريم، حبيبي كريم، أين أنت الآن وفي أي مكان؟ لابد أن أسعى إليه، قلبي قلق عليه، وقد تأكد لي بعد كلام سمر أنه حي موجود وإلينا سيعود. لابد لي من الذهاب. أين تذهبين يا ياسمين؟ سأبحث عنه بنفسي، فقد انقضى يأسي. سأتجه إلى الغابة ثم أنزل إلى البير. تنزلين إلى البير؟ ما دامت سمر قد أكدت أن كريم سقط في البئر ولم يعثروا عليه، فسأصل إليه. سأتبع الخطوات التي قطعها كريم، هذا هو التفكير السليم. أخشى عليك يا ياسمين. سيرعاني الذي يرعى الأنام ولا يغفل ولا ينام. أليس من العار أن أعلم أن كريم حي سليم، ولا أبذل جهدا في الحال للتحري والسؤال. إذن سأصحبك لأعاونك. لا يا عمتي، الرحلة قد تكون طويلة وصحتك عليلة. اجلسي أنت في انتظاري، وصلي من أجل الإله أن يرشدني إلى مثواه حتى نعود إليك ونجلس حواليك. ولكن أخشى أن يعرف شمدوان من أي إنسان أن كريم سيعود، وهو شرير حقود. دعي الآن هذا التفكير، والله يتولى وقتها التدبير. المهم الآن أريد ملابس الفتيان. ملابس الفتيان؟ أجل، فمعظم الرجال في الفتيات يطمعون ولهن يكيدون، كما أن تنكري في هذه الثياب يساعدني على البحث في سرية ولا يعرف أحد لي هوية. حسن، وخذي هذه النقود معظم الموجود، وخذي هذه القلادة. قلادة؟ كان كريم يضعها حول عنقه وهو صغير، وبها فص في الظلام ينير. وبعد أن عانقت ياسمين أم كريم وقبلتها، بكت قليلا وودعتها، ونفذت ما عزمت عليه من تفكير بلا تردد ولا تأخير. فارتدت ملابس الفتيان، وحملت أسهم الفرسان، وانتقت أكرم حصان، وراحت إلى الغابة، ووصلت إلى البير، فوجدت ما دعاها إلى التفكير. فإن شمدوان بعد اختفاء كريم رأى بتفكيره السليم أن يقيم حارسين حول البير يقفان ديدبان. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة 48 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.